اللهم صل على محمد وآل محمد. وينبغي التنبيه على أمور. الأول، إنه ظهر مما مر إلى آخر العبارات يقول الآخوند رحمه الله مما ذكرنا في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين من القول بالاحتياط العقلي والبراءة النقلية جار في دوران الأمر بين المطلق والمشروط كالرقبة والإيمان والصلاة والطهارة وبين العام والخاص كالحيوان والناطق بطريق أولى، وأنه لو فرض تحقق قدر متيقن في المسألة السابقة فلا يمكن فرضه هاهنا، لأن الصلاة بلا طهارة مثلا لا تكون مقدمة للصلاة بلا طهور، وكذا الإنسانية بلا حيوانية لا تكون مقدمة للحيوانية. يقول المصنف ما قلناه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين من القول بالاحتياط العقلي والبراءة النقلية بعينه جار فيما لو دار الأمر بين كون الشيء أريد بنحو مطلق كرقبة بما هي أو مشروط بالإيمان كصلاة بما هي أو مشروطة بالطهارة، وأيضا هذا مطلق ومشروط، وأيضا فيما لو دار الأمر بين كون الشيء المراد بنحو العام كالحيوانية أو بنحو خاص كالناطقية أو الإنسانية مثلا. يقول المصنف ما قلناه من الاشتغال العقلي جار ها هنا أيضا لعين ما قلناه هنا من إحراز الغرض ومن أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا بحسب العقل. أما بحسب الأدلة فالأدلة وافية لجريان البراءة في المقام وأمثلة، وكون الاشتغال ها هنا أو لا لأن في مسألتنا السابقة كان من المحتمل أن نقول كما قال الشيخ الأنصاري أن هناك قدرا متيقنا وهو الأقل فنجري البراءة في الزائد، لأن الأقل إما أن يكون مرادا بنفسه أو مرادا في ضمن ومقدمة لغيره وهو الأكثر، فيمكن احتمال فرض جريان البراءة العقلية في الزائد لاحتمال وفرض قدر متيقن وهو الأقل. أما في مسألة الإطلاق والاشتراك وفي مسألة العموم والخصوص فليس هناك الخاص أو المشروط مقدم للمطلق، وليس هناك من شيء يمكن أن يفرض بنحو القدر المتيقن. هناك أمران مختلفان، هنا في الخارج الإيمان والرغبة شيء واحد، الطهارة والصلاة شيء واحد، الإنسان بما هو حيوان شيء واحد، فلا يمكن إلا بتحليل عقلي أن نفرض الاثنينية والأقل والأكثر، لكن هناك كان من الممكن ومن المعقول فرض اثنينية بين صلاة بتسعة أجزاء وصلاة بعشرة أجزاء، واضح؟ وهناك يمكن، لكن مع كونه كان من الممكن قلنا أيضا بالاشتغال، فضلا عما نحن فيه فالقول بالاشتغال العقلي ها هنا أولى بنظر المصنف مما تقدم أقرب. وينبغي التنبيه على أمور، الأول إنه ضمير شأن ظهر مما مر، وإن مر في الأقل والأكثر الارتباطيين، لكن قلنا اشتغال عقلي وبراءة نقلية، قلنا من كلامنا السابق ظهر مما مر حال دوران الأمر، يعني إذا تردد الشيء تجاوران الأمر، إذا تردد الشيء بين كونه أريد بنحو مطلق كالرقبة بما هي أو أريد بنحو مقيد كالرقبة بقيد الإيمان، حال دوران الأمر بين المشروط بشرط، بين المشروط بشرط، المشروط بشرط مثلا الرقبة بقيد الإيمان، والصلاة بشرط الطهارة، المشروط بشيء ومطلقه ومطلق ذلك الشيء، المطلق هي الرقبة بما هي هي، والصلاة بما هي هي، الأول الدوران بين المشروط والمطلق، وبين الخاص كالإنسان وعام الخاص مثل من كالحيوان، وأنه ضمير شأن لا مجال ها هنا وين في المشروط والمطلق والعام والخاص، لا مجال ها هنا للبراءة عقلا، يعني شنو لا مجال؟ يعني هناك إن أمكن أن يقول القائل كما قال الشيخ لوجود أقل قدر لوجود قدرية متيقنة في الأقل، لكن ها هنا لا يمكن، فإن قلت أنا بالاشتغال العقلي هنا فها هنا أقول به بغرس قاطع، واضح المثل؟ وأنه لا مجال ها هنا للبراءة عقلا، بل كان الأمر فيهما فيمن في هذين الموردين المشروط والعام، في يعني المشروط والمطلق والعام والخاص، بل كان الأمر فيهما أظهر، لماذا أظهر؟ لعدم مجال لفرض كون الأقل هو القدر المتيقن، هناك جدر من باب الفرض والتقدير، وإن لم نكن قبلنا ما قاله الشيخ، بل كان الأمر فيهما يعني بل كان الأمر في هذين الموردين، يا أمر الأمر بالقول بالاشتغال العقلي أظهر، فإن الانحلال نفسه عندنا نهجنا العلم الإجمالي ينحل إلى قدر متيقن هو الأقل، وأكثر نجري فيه البراءة عقلا كما قال الشيخ الأنصاري، يقول فإن الانحلال المتوهم كما عن الشيخ الأنصاري في الأقل والأكثر الارتباطيين لا يكاد يتوهم، يتوهم الانحلال ها هاهنا أي في هذين الموردين بداهة أن الأجزاء التحليلية أرسلت يريد أن يقول فيما تقدم كانت الأجزاء خارجية الصلاة بتسعة أجزاء والصلاة بمن؟ بعشرة أجزاء فالعشرة في الخارج تمتاز عن التسعة فيمكن أن نفرض أمرين وقدرا متيقنا وهو الأقل ونفرض زائدا نجري فيه البراءة وإن وجدنا لكن هاهنا لا مع الإنسانية مقدمة وأقل باللحاظ الحيوانية ما عندنا في الخارج ناطقية رقبة منعزلة عن من؟ عن الإيمان أو صلاة منعزلة عن الطهارة مثلولة في الخارج ما عندنا مثلولة بل الوضوء العمل الخارجي أمر يختلف عن من؟ عن الصلاة لكن المقيد وهي نتيجة هذا العمل وهي الطهارة هذه مع الصلاة في الخارج شيء واحد ولذا قال بداهة أن الانحلال بداهة أن الأجزاء التحليلية التحليلية هناك من الأجزاء متحليلية في الأقل والأكثر الارتباطية هنا في المطلق والمشروط والعام والخاص الأجزاء شنية تحليلية لكونهما في الخارج شيئا واحدا بداهة أن الأجزاء التحليلية لا تكاد تتصف باللزوم أي بالوجوب باللزوم أي بالوجوب من باب المقدمة هناك أمكن أن نفرض على أن الأجزاء التسعة يمكن أن تكون مقدمة لمن؟ للعشرة بنحو المقدمية الغيرية الضمنية التبعية على ما تقدم بيانه لكن ها هنا الناطقية لا تكون مقدمة لمن؟ للحيوانية الرقبة بما هي رقبة لا يمكن أن تفرض مقدمة علما للإيمان وكذا لا تكاد تتصف باللزوم والوجوب من باب المقدمة كما قلنا سابقا من كون الشيء واجبا لنفسه أو لغيره مقدمة ما قلنا الأقل والأكثر ماضية هذا الكلام ها هنا لا يدري فإذا الإثنينية الخارجية والقدر المتيقن ها هنا لا فرض له فالقول بالاشتغال العقلي يكون أو لا من باب المقدمة عقلا فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة بالطهارة الصلاة يا صلاة الصلاة في ضمن الصلاة المشروطة بالطهارة الصلاة بطهورها في الواقع في حقيقة واحدة في الخارج فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة بالطهارة أو الخاصة أو الصلاة بما هي صلاة الظهر موجودة بعين وجودها الموجود الخارجي هو الصلاة بلا طهور والصلاة مع طهور في الخارج هيكلها وماهيتها شيء واحد مثل ما عدنا وحدة تكون مقدمة للأخرى وحدة أقل بالنسبة إلى الأخرى بل والقول خاصة موجودة بعين أي بنفس وجودها يعني في الخارج تحققهما بتحقق واحد وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة بشرطها الفاقدة لشرطها هي الصلاة فاقدة لشرطها أي صلاة بلا طهارة مثلا أو صلاة بلا ساترية مثلا فاقدة لشرط وخصوصيتها تكون متباينة بها أي بالصلاة مع من؟ مع الطهارة مع الساتر بلحاظ التحقق الخارجي هما شيء واحد لكنهما حقيقتان مختلفتان، فإذا كانتا حقيقتين مختلفتين فكيف يمكن أن نأخذ بشيء ونجري البراءة في شيء آخر؟ إذا رجع أمر ما دار بين شيئين إلى متباينين تصير لا بد من الاحتياء فيه العقل. أنا عندي واو فقط أقرأ العبارة. فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة أيضا الطهارة أو الخاصة موجودة بعين وجودها وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها. أنا عندي تعكم أو والله التنصير وفي ذلك الكتب القديمة حسب الظاهر كلها من حول وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة بشرطها أو فاقدة لخصوصيتها. إذا قرناها خصوصيتها أي خصوصية الشرط أو خصوصية شنو؟ خصوصية الشرط أو خصوصية بهذه خصوصية الشرطية أو خصوصية الجزئية مثلا أو خصوصيتهما كما في بعض الكتب حتى ظهر بنحو التثنية فيكون المصدر أوضح أو خصوصيتهما تكون أو خصوصيتها تكون مباينة في واقع نفس الأمر. الصلاة بلا طهور والصلاة مع الطهور أمران متباينان ما هيتان مختلفة، وإن كانا في الخارج متحققتين بوجود واحد. وإذا رجع أمرهما إلى التباين لا بد من الاختيار، تكون متباينة للمأمور بها، يعني هي المأمور بها الصلاة مع الطهور هي المأمور بها، والصلاة بلا طهور مباينة لها. اكتبوا بها. وإذا لم يمكن فرض الأقل والأكثر فيكون القول بالاحتياط العقلي أولى، فيكون القول بالاحتياط العقلي أولى ممن في مسألة الأقل والأكثر القضية. نعم، لا بأس بجريان البراءة النقلية، البراءة النقلية الشرعية لا بأس بجريانها في المقام في خصوص دوران الأمر، وين؟ بين المشروط بالطهارة وغيره، أو غيره الصلاة بما هي صلاة وغيره. يقول إذا كان الأمر يدور بين مطلق ومفروض، وإن قلنا الاشتغال العقلي جار في المقام، لكن بحسب الأدلة الشرعية لو أردنا أن نقول بالبراءة وإجراء البراءة في الزائد والقيد والشر لكان له مجال واضح. فمن كل ذلك الفرضيات ولكن مع الصلاة شككنا في طهارتها نجري البراءة في الطهارة، أي فرضيات، يعني لو أن مطلقا ورد وشككنا في قيد من القيود لأمكن أن نجري البراءة الشرعية في ذلك القيد. دون دوران الأمر بين الخاص وغيره أي العام، دون دوران الأمر بين الخاص وغيره والعام، يا خاص عام مثل إنسان وحيوان لأنهما في الخارج شيء واحد. لدلالة مثل حديث الراس على وعند خاص عام عرفناه فيما تقدم، أمومات كثيرة خصصناها ممثلة لوجود الدليل خصصا، لكن لو ورد عام وخاص مثل ما ضربه مثال كان في الخارج شيئا واحدا، ها هنا ماذا نصنع؟ يقول يشكل جريان البراءة فيه. لدلالة مثل حديث الرفعي على عدم شرطية ما شك في شرطيته، كل شيء إذا شككنا في كونه شرطا أو ليس بشرط نتمكن أن نجري في حقه إصالة البراءة. وليس كذلك خصوصية الخاص، وليس كذلك خصوصية الشرط والمشروط يمكن أن تجي فيها البراءة، لكن الخاص والعام كلا. وليس كذلك خصوصية الخاص، خصوصية الخاص كالإنسان يكتب، كالإنسان والحيوان. فإذا شككنا مو أكرم العلماء مثلا إلا كذا من باب التخصيص، لا، مثل من؟ حيوان وإنسان، كالإنسان والحيوان. فإذا شككنا أن الإنسانية شرط أم لا، شرط أم لا، فحديث الرفع لا يرفع الإنسانية بخلاف مثل الطهارة للصلاة التي ليست الخصوصية من المقومات لماهية الصلاة، فيمكن رفعها بحديث الرفع. يقول الشرط والمشروط لما كان الشرط قيدا، إذا شككنا به يمكن أن نجري في حقه صالح الفرض. فإذا شككنا ونتكلم على باب الفرض والتقدير، إذا شككنا بأن الصلاة التي هي ماهية صلاة هي بأجزائها، هل قيد بقيد الطهارة أم لا؟ الهيكل الماهوي للصلاة يكون موجودا بلا فرض طهارة، فنجري في الطهارة إصالح براءة. لكن في مثل العام والخاص كالحيوانية والإنسانية، إذا أجرينا البراءة في القيد والخاص وقلنا الأصل عدم الإنسانية، سننتقل إلى حيوان آخر، لا إلى أقل، سننتقل إلى حيوان آخر وهي الفرسية، والفرسية والحيوان الإنسانية متباينتان. وقال مثلا فإذا يرجع أمرهما إلى التباين، وما رجع أمره إلى التباين لا يمكن أن تجري فيه إصالة البراءة الشرعية. واضحة. وليس كذلك خصوصية الخاص، فإنها أي خصوصية الخاص إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص، خصوصية الخاص منتزعة من نفس الخاص، من نفس الإنسانية. وإذا أخذنا الإنسانية من الحيوانية لم تبقى الحيوانية وحدها، وإنما ينتقل أمرها إلى من؟ إلى نوع آخر من الحيوانية كالفرسية، فيكون الدوران أقرأها على الاحتمالين، فيكون الدوران بينه أي بين العام كالحيوان، أي بين العام كالحيوان الذي يمكن أن يكون فرسا وجملا وبقرا وإنسانا، فيكون الدوران بينه أي بين العام كالحيوان وبين وغيره وهو الخاص كالإنسان، وهو الخاص كالإنسان من قبيل الدوران بين المتباينين. لماذا؟ لأنه يدور الأمر بين ناطقية وصاهليين، بين ناطقية وناهبيين. لماذا؟ لأنه عرفنا أن النوع بما هو نوع بلا فصل لا تحقق له. هذا احتمال أول في الضمير. أقرأ احتمال ثاني. فيكون الدوران بينه أي بين الخاص كالإنسانيين، فيكون الدوران بينه أي بين الخاص كالإنسانية وغيره أي وبين العام بما له من محققات كالفرسية والبقرية من قبيل إلى آخر العبارات. تبديل بالضمير ما جاي بالدفع الموضوع أساسا. فتأمل جيدا. واضحاً يريد يقول خلاصة الكلام بين الأقل والأكثر، إن رجع الأمر إلى بين الأقل والأكثر الارتباطيين، إن رجع الأمر إلى قدر متيقن بين الخاص والعام لا يمكن فرض قدر متيقن، بل يرجع أمرهما إلى التباين فيكون الاشتغال محققا. الثاني، التنبيه الثاني أيضا الشك الجزئية والشرطية، لكن لا في أصل ثبوتهما، بل في دائرة سعتهما وضيقهما. فمثلا نعلم أن الفاتحتين جزء من الصلاة، والقبلتين شرط، ولكن قد نشك في سعة وضيق دائرتهما، بمعنى أنهما هل أريد بنحو مطلق حتى تكون الفاتحة مطلقا جزءا من الصلاة سواء كان المكلف في حال الذكر أو النسيان أو السهو أم لا. فبناء على الإطلاق، لو نسي الجزء أو الشرط تجب إعادة الصلاة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا بلحاظ البراءة بلحاظ الاشتغال العقلي، ولكن بلحاظ النقلي فالبراءة النقلية جارية أيضا، جارية أيضا. تقدم الكلام فيما لو شككنا في جزء أو شرط، فقال الشيخ الأنصاري: المجرى هي البراءة. مشلل الكلام هذا مر أنه لو شككنا في جزء أو شرط ماذا نقول فيه؟ تقدم في التنبيهات المتقدمة. الآن ليس الكلام في أصل الشك في جزئية شيء أو شرطية شيء، الكلام من بعد هذه المرتبة. يقينا الفاتحة جزء من الصلاة، يقينا الطهارة شرط من الصلاة أو الصلاة، هذا لا نتردد فيه، تكلمنا عن هذا وفي المراتب المتقدمة. لو شككنا في أصل الجزئية، لو شككنا في أصل شرطية الشيء، الآن شكنا في سعة إطلاق خطاب الشرطية أو الجزئية بأي معنى؟ بمعنى أننا لو شككنا هل أن خطاب الفاتحة هو مطلق، أي أن الفاتحتين مرادة في الصلاة على كل حال، سواء كان المكلف ذاكرا لها أو ناسيا لها أو سائيا عنها، وكذلك شرطية الطهارة أم لا، هذه الأمور إنما قيدت بها الصلاة حاسعة وضيق ذلك الشرط والجزء. فإن كان مطلقا أن يراد على كل حال، وكلنا إذا كان يراد على كل حال سيجب أن نعيد الصلاة، لأن الفاتحتين أريدت بنحو أطلاقي، كنا ذاكرين أو ناسين أو غافلين أو إلى آخر الأمور أو متذكرين، إذا كان خطابها بهذا اللحاظ. وإذا لم يكن خطابها بهذا اللحاظ فتكون مختصة بما بحال الذكر، فإن كنا ذاكرين وتعمدنا تركها تكون الصلاة باطلة، وإن كنا ناسين ساهين غافلين وما شاكل هذه الأمور تكون الصلاة صحيحة. واضح العبارة؟ أقرأها. التنبيه الثاني إنه ضمير شأن، إنه ضمير شأن لا يخفى إن الأصل العملية. الآن أولا بدأ المصنف بمن؟ بذكر ما هو الحكم بحسب الأصول العملية، ثم يأتي ويتكلم بعد ذلك عن القواعد الاجتهادية. إن الأصل العملية فيما إذا شك في جزئية شيء كالفاتحة للصلاة أو شرطيته، أي شرطية شيء كالطهارة للصلاة في حال نسيانه، وشككنا في حال نسيان هذا الشرط، في حال نسيان هذا الشرط، أما في حال تذكره فيقينا من كان متذكرا أن الحمد أن الفاتحة جزء وأن الطهارة شرط وتركهما تكون صلاته باطلة بلا شك ولا تردد. كلامنا في من نسيهما، بل فيما إذا شكت له في حال نسيانه، في حال نسيان ذلك الشيء من كونه شرطا أو جزءا عقلا ونقلا. ما ذكر، تعرفون ما ذكر عقلا ونقلا؟ ما ذكر، ذكر شنو؟ الاحتياط العقلي والبراءة النقلية. فهنا أيضا نفس الكلام يكون جاريا إذا شككنا. ونقلا ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية. ما في أصل الشرطية والجزئية ماذا قلنا؟ قلنا بحسب العقل تجري في حقهما قاعدة الاشتغال والاحتياط، مثل لما قلنا من الأدلة. أما بحسب النقل فلا بأس بجريان البراءة فيهما. ها هنا هم أيضا كذلك. زين. ولذا قال ولما ذكر في الشك في أصل الجزئية، إيش في أصل؟ لأن هنا الكلام ليس في أصل الجزئية بل في سعتها وغيرها، في أصل الشك جزئية أو الشرطية من الاحتياط العقلي والبراءة الشرعية. فلولا مثل حديث الراس مطلقا، شنو معنى مطلقا؟ حديث الراس حديث عام يمر على كل الأبواب أو على أكثر الأبواب ولم يختص بمن الصلاة، لكن نطبقه على الصلاة إذا شككنا في جزء منها أو شرط منها، فنقول لقاعدة البراءة نرفع ذلك الشرط أو ذلك الجزء. ولذا قال فلولا مثل حديث الرفع مطلقا، ليش مطلقا؟ اكتبوا، لأن حديث الرفع لا يختص بالصلاة بل يعرض على بقية الأبواب، بقية الموارد وما شكل في القاعدة. فلولا مثل حديث الرأس مطلقا ولا تعاد الصلاة إلا من خمس وفي خصوص الصلاة. هذا حديث مختص بما؟ هذا الصلاة. فلولا هذا يحكم بل يحكم عقلا بلزوم إعادة ما أقل بجزئه أو ما أقل بجزئه أو شرطه. لولا هذه الأدلة، يعني لولا الأدلة النقلية، يعني لو كنا نحن والعقل لقلنا بما؟ بالاحتياط. يحكم عقلا بلزوم إعادة ما أقل بجزئه، فسهلا عمدا أو سهوا أو نسيانا أو مشاكل هذه الأمور. لو كنا نحن والعقل لقلنا في كل مورد شككنا في ضيق أو سعة شيء على أنه مراد في حال التذكر فقط أو مطلقا، شنقول؟ نقول مراد للماهية. وإذا كان مرادا للماهية كونه مراد فقط حال التذكر يحتاج إلى دليل، لكن لورود أدلة البراءة رفعنا اليد عن هذه الأمور. لو نسيناها شنو؟ أو لو نسيناها أو قفلنا عنها أو فهينا عنها أو حتى هذه الأمور. يحكم باللزوم كذا ما أصل بجزئه أو شرطه نسيانا. ليش يحكم؟ لما تقدم من أجل الاشتغال اليقيني يتبع فرع اليقين وقاعدة الغرض وما شكله. كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته، ثبت الحال في كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته كالسورة أو شرطيته كالطهارة مطلقا مطلقا اكتبوا، أي كما لو دل الدليل على أن هذا الشيء مراد مطلقا في حال الذكر والنسيان كالأركان في الصلاة كالأركان في الصلاة. يقول بعض الموارد دل الدليل على أن الشيء مراد، على كل حال كنت ذاكرا يجب عليك أن تأتي به، كنت ناسيا غافلا ساهيا أيضا مراد، بمجرد أن تتذكر على أنك تركت ركوعا يجب عليك أن تعيده الصلاة إذا كنت إذا تجاوزت المحال موجل لك. فإذا هناك بعض الأدلة دلة على أن هذا الجزء أو هذا الشرط يراد على كل حال، كنت في الصلاة فعلمت أن لا طهورة، أو بعد الصلاة علمت أن لا طهورة لأن الصلاة تعاد من هذه الخمس موجل لك. هذه الشيء تكون مراد على كل حال، أي تكون مراد بنحو أطلاقي، فما دل الدليل على كونه مرادا بنحو أطلاقي يجب أن نعيد الصلاة، وما لم يدل نجري فيه براءة البراءة النقلية. أرجو توجه مطلقا نصا، هذا نصا عفوا هذا شنو هذا شنو قال نصا كما ذكرنا الآن مطلقا، هاي معنى مطلقا مطلقا قبل نصا هو إجماعا. مطلقا شنو معنى؟ يعني دل الدليل على أن هذا الشيء الجزء أو الشرط أريد بنحو إطلاقي، يعني أريد على كل حال، فإذا ولو كنت ولو تركته نسيانا يجب عليك أن تأتي به. اكتب نصا اكتبوا، والثبوت نصا كما ورد لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود. لكن المثال الأول وضحنا بالإطلاق مثلولة على أن الشيء مراد مطلقا قبل الركوع. الآن شو قاعد يقول نصا، يعني في مورد دل دليل على أن هذا الشيء يراد على كل حال كما في هذه الخمسة، أو إجماعا كما قالوا في تكبيرة الإحرام. الإجماع قائم على أن الصلاة بلا تكبيرة الإحرام غير معتبرة، فلو نسيتها وتذكرتها ولو بعد الفراغ عن الصلاة يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام قام الإجماع على أنها مراد بنحو إطلاقي أي على كل حال. واضح العبارة؟ ثم اكتبوا ثم إنه لو شككنا فيما هو مقتضى الأدلة الاجتهادية، هل تدل على اختصاص الأوامر بالذكر أم لا؟ يقول الشيخ الأنصاري لا يمكن أن يقال أيها الناس للفاتحة تجب عليك الصلاة بلا فاتحة، لأنه لو خاطبنا الناس بأن يأتي بصلاة بلا فاتحة لكان هذا موجبا لخروجه من موضوع النسيان إلى التذكر فإذا لا يمكن أن تخصص الشرطية أو الجزئية بحال الذكر. واضح مثلا؟ لكن الآخوند يقول يمكن توجيه الخطاب للناس من طريقين: الأول أن نأتي بخطاب عام يعم الذاكرة والناس كأقيم الصلاة، فنريد من هذا الخطاب الصلاة بلا سورة، ثم نقول للذاكر هذا الخطاب كان للناس فقط، ولكنك أقم الصلاة مع الفاتحة، فيكون للذاكر خطاب مشترك بينه وبين الناس وخطاب خاص به، ويكون للناس خطاب واحد وهو الخطاب المشترك. والطريق الثاني توجيه خطاب خاص بالناس لكن لا بعنوان أيها الناس، لأنه يخرج من النسيان إلى الذكر، بل نخاطب الناس بعنوان آخر عام لكل ناس كيا فلقمي المزاج صلي في مقابل صفراوي المزاج أو سوداويه، فنقول يا بلقمي المزاج صلي بلا فاتحة، أو نخاطبه بخطاب خاص كيا صاحب الإباء الأصفر، أو يا أيها الطويل صلي بلا فاتحة. أرجو بلحاظ القاعدة والأصول العملية، عرفنا القاعدة عند الشك في سعة وضيق شرط أو جزء. الآن جئنا إلى الأدلة الاجتهادية، هل يمكن أن ترد الأدلة الاجتهادية وتخاطب الناس أم لا؟ فتقول له يا أيها الناس للفاتحة صلي بلا فاتحة، هذا متفق عليه أنه أمر غير معقول، لأنك إذا قلت له يا أيها الناس للفاتحة تذكر الفاتحة، فلا يمكن أن تقول له بعد ذلك صلي بلا فاتحة، لأنه يصبح من مصادر العالم المتذكر للفاتحة. فالشيخ الأنصاري يقول الأدلة الاجتهادية لا يمكن جريانها هاهنا، لأنك إن أردت أن تجري الأدلة الاجتهادية أخرجت الناسي عن كونه ناسيا إلى ذاكر، والذاكر موضوع آخر غير موضوع الناسي، فكيف تخاطبه بخطاب الناسي؟ وقلنا العبارة. لكن الشيخ الآخوند يقول يمكن أن نخاطب الناس بخطاب لا بخطاب يا أيها الناس، هذا كما يقول الشيخ الأنصاري، هذا لا يريد أن نتكلم به، بل نخاطبه بخطاب عام، فنقول يا أيها الناس أقيموا الصلاة، يا أيها المؤمنون أقيموا الصلاة، فخاطبناه بخطاب سالم عن الفاتحة. ثم نأخذ المتذكرة على حدة فنقول له هذا الخطاب المطلق بلا بيت الفاتحة ما كان له. أنت متذكر أن الصلاة مشروطة أو مقيدة بكذا شرط أو غير، فعليك أن تأتي بما تعلم وبما تتذكر ونفي ذلك الخطاب لمن؟ للناس. فيكون خطاب مشترك للناس والمتذكر، ثم نفرد المتذكر وننبهه على أن هذا الخطاب اختص بمن؟ بالناس، لكن حتى يأتي بصلاة بما تذكر لها من شرط أو جزء. هذا احتمال. الاحتمال الثاني، الاحتمال كعنوان عام، الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول هذا موكل له. الاحتمال الثاني أن نخاطب الناس بخطاب عام، مثلا من كان صفراوي المزاج أو سوداوي المزاج على الطب القديم، أو دموي المزاج على الطب القديم، الذي قسم فيه الإنسان إلى أربعة أقسام بالحاض مزاجه وشلولا أو بلغمي المزاج. معمولا على ما قالوا سابقا من كان بلغمي المزاج يكثر نسيانه، فنخاطبه بهذا العنوان العام، يا بلغمي المزاج صلي، أو يا بلغمي المزاج صلي بلا فاتحة، فيظن هذا حكمه، فنخاطبه بخطاب يخصه لكن لا يلتفت إلى أنه ناسي حتى يخرج من النسيان إلى التذكر، أو نخاطبه بخطاب يخصه، يا صاحب القباء أصفر في المجلس غير زيد الناسي، ليس هناك أحد قد لبس لباسه قباء أصفر في المجلس، كل موجود في المجلس هو قصير القامة، ليس فيهم إلا زيد الناسي طويل القامة، فنقول له يا طويل القامة صلي بلا فتحة. فإذا يمكن على قول الشيخ الآخوند أن ترد الأدلة الاجتهادية في حق من؟ في حق الناس بمثل هذه العناوين التي تكلمنا عنها. وعبر مثل هذه الكلمات فروض في فروض في فروض لا تزيد في المشكلة للوصول إلى الاجتهاد إلا مشكلة جديدة. فيظن الطالب حينما يدخل إلى الحوزة على أنه يواجه مسائل علمية محكمة لها دخالة في من؟ في الاستنباط. القواعد الأصلية الواردة من أهل بيت الحكمة قواعد واضحة، براءة، استصحاب، كذا كذا، عام، خاص، لكنها لما دخلت في الفروض في عالم الثبوت في عالم الإمكان، فأخذنا نوسع المجال في عالم الثبوت والإمكان، هكذا يمكن وهكذا يمكن بدون مصادر خارجية لتحقيق هذه المواضيع، أصبحنا نعيش المشكلة بعد المشكلة. واضح؟ فإذا هذا كلام كله في عالمنا في عالم الثبوت والإمكان فروض عقلية، وإذا لا مصداق لها في الخارج، وكيف نخاطب الناس في هذا القضية المزاج وأمثال هذه العناوين على كل أقرب تطبيق. ثم لا يذهب عليك أنه ضمير شأن كما يمكن رفع الجزئية إنه مثلا كما يمكن رفع الجزئية كالسورة أو الشرطية ثم لا يذهب عليك أنه ضمير شأن كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال وهو حال النسيان، كما يمكن رفعها في حال النسيان بمن رفعناها بمثل حديث الرأس، يعني بالأصول العملية بمثل حديث الرأس، كذلك يمكن تخصيصها، تخصيص من؟ الجزئية والشرطية، والمراد من تخصيصها تعرفون أن اختصاصها بدليل مخاص عام، وها هنا يراد كذلك يمكن تخصيصها أي الجزئية أو الشرطية أي اختصاصها بهذا الحال يعني بحال النسيان بحسب الأدلة الاجتهادية، يعني يمكن أن يورد عليها أدلة اجتهادية. تخصيصه معكم، أنا عندي كتابي تخصيصها أن تخصيص الجزئية والشرطية. تخصيصهما الضمير يكون أوضح أن تخصيص الجزئية والشرطية. الكتب القديمة حفظها تخصيصها بهذا الحال، أي بحال النسيان بحسب الأدلة الاجتهادية. ومثلا شيخنا كيف يمكن وكيف يعقل أن يخاطب الناس بخطاب؟ الشيخ الأنصاري يقول مو معقول أن يخاطب الناس بما بخطاب. الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن يخاطب كما إذا وجه الخطاب، وجه الخطاب علينا على الناس، كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكرة والناس. نأتي بخطاب عام متوجه على الناس، قصدنا به الناس، لكنه يعم الناس والذاكرة، يعم الذاكرة والناس، كيا أيها الناس أقيموا الصلاة. هل معامل ولا؟ يقول يعم الذاكرة والناس، هذا الخطاب بأي كيفية يكون؟ بالخالي، أي بالخالي من الجزء أو الشرط المشكوك. خاطبناه بما؟ بيا أيها الناس أقيموا الصلاة، بدون أن نذكر له الأجزاء المشكوكة أو الشرائط يعني التي نساها. فما قلنا له يا أيها الناس للفاتحة أو للطهارة صلي بكذا، قلنا له يا أيها الناس أقيم الصلاة، بل بالخالي عما شك في دفعه، في دفعه في من المأمور به يعني، بل مطلقا مطلقا، بل في دفعه في دفعه مطلقا. اكتبوا كما لو شككنا أن الفاتحة دخيلة في الصلاة مطلقا حتى في حال النسيان، فنأتي بأمر خال منها يعم الذاكرة والناسي. بل مطلقا نحن يعني هل الجزئية أو الشرطية ها هنا أريدت بنحو أطلاقي للذاكر والناس أو خصفت بمن بالذاكر؟ لا، نقول خصفت مثلا بالذاكر، فنأتي بدليل خال منها عام يشمل الذاكر والناس، ثم ننبه الذاكر على أن هذا الخطاب مختص بزيد الناس. بل وقد وفعلية والحال قد دل دليل آخر خاص على دخله، أي على دخل ما شك فيه كالفاتحة، على دخله يعني على دخل ما شك فيه كالفاتحة في حق الذاكر، يعني ثم نفرد الذاكرة وننبهه على أننا تكلمنا بدليل مطلق هنا ولم نأتي بالفاتحة فيه لذاك الشخص، لكنك أن تأتي أنك ذاكر فيجب عليك أن تأتي بمن؟ بالفاتحة. كأننا فرضنا أننا نخاطب في شريعتنا كل فرد بخطاب شرعي، فروض هذه، أو بل في حق الذاكر، أو وجه ذاك في أول الصورة الأول وهو الخطاب العام، أو وجه إلى الناس خطاب يخصه أي يخص الناس بوجوب الخالي، بوجوب الخالي عن المشكوك من الجزء أو الشر، لكن شلون توجه الخطاب بعنوان آخر مو بعنوان الأول؟ العنوان الأول شنو كان؟ عام للناس والذاكر، ثم أفردنا ونبهنا الذاكر. الآن خطاب عام لكن يختص بمن؟ بالناس. الناس يوصف بأنه بلقمي المزاج، يوصف بأنه كذا موصوف، فنأتي بتلك الصفات التي هي مختصة بمن؟ بأهل النسيان، بعنوان عام آخر كعنوان بلقمي المزاج، أو بعنوان خاص كيا صاحب القباء الأصفر، أو بعنوان خاص بمن؟ بهذا الفرد المعين الناسي، لكن عنوان عام لكل ناسي، هذا عنوان صار لمن؟ بهذا الناس الخاص، أو بعنوان خاص أو بعنوان خاص كي أيها صاحب القبائل الأصفر، لا بعنوان الناس لكن شرح عنوان عام لكل الناس كي يلزم، كأن قائلا يقول لو خاطبتم الناس بعنوان النسيان يلزم استحالة لما يستلزم النافي غير الذاكر، خاطبتموه فصيرتموه ذاكرا فأردت أن يصلي بلا فاتحة، هذا التناقض. كما قال الشيخ الأنصاري يقول لا نخاطبه في هذا الخطاب كي يلزم استحالة إيجاب ذلك يهو الخطاب عليه أي على النافي بهذا العنوان بهذا العنوان، يعني بأي عنوان؟ بعنوان النافي لخروجه أي خروج الناس عنه أي عن النسيان بتوجيه الخطاب إليه. يقينا الناس لو خاطبته وقلنا له يا أيها الناس صلي بلا فاتحة يقينا يتنبه لأنه كان ناسيا للفاتحة، يقول لا لا بهذا العنوان. هذا التعريف بمن؟ بالشيخ الأنصاري. لخروجه عنه لخروج الناس عن النسيان بتوجيه الخطاب إلى الناس لا محالة، هذا الشيخ شنو؟ يقينا هذا محال كما توهم المتوهمين الشيخ الأنصاري كما توهم لذلك، يعني بعضهم هكذا توهم على أننا حينما نقول نوجه الخطاب إلى الناس هذا محال، لا نحن نوجه له الخطاب بهذين الطريقين المذكورين. لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بمن؟ بحال الذكر. شلون الشيخ أنصار تصريح؟ شلون نقول أيها الإنسان الناسي أنت ليس عليك فاتحة، وأنت أيها الإنسان الذاكر عليك فاتحة؟ كيف واحد يخاطب لأحد؟ يقينا لا يجوز أن يخاطب أحد بهذا الخطاب، لأنه يخرج الناس عن كونه ناسيا. بحال الذكر واستحالة إيجابي وإيجاب أطلع على ما تقدم، واستحالة إيجاب العمل الخالي عن الجزء المنسي أو الشرط المنسي عن المنسي، يعني الجزء أن كان أبحثاً عن الجزء أو الشرط المنسي على الناس فلا تقبل، بل هذا محال على أن الجزء المنسي أو كذا نخاطبه ونقول له أنت أيها الناس أنت أيها الناس للفاتحة لا تجب عليك الفاتحة لكونك ناسيا، يقينا هذا لا نقول به وما قصدناه فلا تقبل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.